ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، وأرتل آية القرآن، وأرتل آية القرآن، وأطير إلى دنيا الأنس، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا، رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك عاشق مستهى، يا سراج الكون إني عاشق مستهى، يا نبينا مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، اصرف الإعراض عني أحسنت ظني يا سامي العود. يا خير.